السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ومحى الله به الظلمة، وأمر بالجهاد فجاهد حتى أتاه اليقين. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، محدثكم بحديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد توقفت في اللقاء العاشر الماضي، وأبدأ مع حضراتكم في اللقاء الحادي عشر بمشيئة الله رب العالمين. وقد توقفت عند الحديث الذي قلت إنه ثمرة أسوقها إلى حضراتكم، لن يكون هناك وضوء فيه أذكار إلا في هذا الحديث. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أتيت مضجعك، خلي بالك، يريد تحفظ هذا الحديث، وده مش يريد، ده لازم تحفظه، لازم. انت دلوقتي ايه اللي الوضوء يتبعه الاذكار؟ هو الحديث ده، اذا اتيت مضجعك. وانت الكوابيس اللي تكون عند النساء وعند الرجال وعند الشباب، وتقول لك ما بقدرش انام، وبيجي مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما النبي مديك مفاتيحه، خذ هذه المفاتيح واستعملها استعمالا صائبا، وانت لا يقترب منك شيطان ابدا، لان الذي سيحرسك رب العالمين. خلي بالك، عند النوم، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل، خلي بالك: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزل، ونبيك الذي أرسل، فإن مت، خد بالك بقى من كلمة الأخيرة دي، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. إذا مت بالبلد كده ستدخل الجنة بالحديث ده بس. والله بالحديث بس. ولكنك إذا كنت أتممت صلاتك الخمسة في يومك، وما ظلمت أحدا، وما اقترفت يداك كبيرة، لا أكل مواريث، ولا أكل ربا، ولا أكل حق إخوتك البنات، ولا إخوتك الصغار، ولا أكل عمك ولا خالك، ولا شتم أمك ولا شتم أبوك، ومؤدي فرائض الله عز وجل، ونمت وأنت قلت هذا الحديث، طب إيه رأيك أعيده عليك مرة تانية؟ طيب إذا كان أحد من الناس مع ورقة وقلم يكتب هذا الحديث، اسمع كم أو لا، مرة ثانية: إذا آتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة، خد بالك، رغبة فيك ورغبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن، أي اجعل هذا كله آخر ما تتكلم. ما تتكلمش وبعدين يجي واحد يخبط معك على الباب، وبعدين تطلع برا تكمل معه السهر لحد الساعة 3 الفجر، وقبل الفجر تنام وتقول أنا قلت الحديث ومت وأخش. لا لا لا، اجعل هذا الحديث آخر كلامك الذي تقوله، وبعد ذلك تنام، سيحرسك رب العالمين جل وعلا. نبدأ مع بمشيئة الله. طيب، شروط صحة الوضوء، جاهز معايا؟ جاهز معاك. يلا نبدأ إن شاء الله. طيب، احنا قلنا اولا قبل ان تتوضأ: انما الاعمال بالنيات. وقال الامام الشوكاني: ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية لاستباحة الصلاة، والنية من اعمال القلوب، والتلفظ بها بدعة. قال الإمام ابن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أوله أي الوضوء، أي في أول الوضوء، نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحدا من أصحابه البتة، يعني ما فيش حد من أصحاب النبي قال هذا الكلام أبدا، ولم يروى عنه في ذلك حرفا واحدا، لا بإسناد صحيح ولا حتى بإسناد ضعيف. خلي بالك. الثانية التسمية لحديث أبي سعيد الخدري، لا وضوء لمن يذكر من يذكر اسم الله عليه. الثالثة الموالاة، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء للصلاة. خلاص. طيب، إذن قلنا إن النية محلها القلب، يبقى أول ما هتبدأ تتودى إن شاء الله النية محلها القلب، لا يكون هناك أبدا أي كلام بالنية يتلفظ بها المتوضئ. طيب، الفرض الأول غسل الوجه. خلي بالك بقى معايا بقى في الـ في الـ في الآتي إن شاء الله رب العالمين، وإحنا ماشيين بأمر يسير إن شاء الله. طيب، أنت راجل دلوقتي حبدأ معاك من صلاة الصبح، استيقظت من نومك وتريد أن تتوضأ، تعمل إيه؟ صحيت من النوم وخلاص نمت بدري عشان تصحى بدري عشان تصلي الفجر وعايز تتوضأ، أقول لك إذا كان عندك مثلا حنفية وحوض، وأغلب المسلمين دلوقتي عندهم الحنفية والحوض، طب أنا ما عنديش حنفية وحوض وبتوضى من البستل، بتوضى من الحلة، بتوضى من الإناء، أي إناء بتوضى منه، أول ما أقوم على طول كده روح حاطط إيدي في المية وأغرف منها وأغسل؟ أقول لك لا، استنى بس، أصبر، لا تفعل هذا، لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب أعمل إيه؟ تأخذ من هذا الإناء بكوباية صغيرة، ماشي، بكوباية مية، بكوز مية، أخذ منه واغسل إيدي الأول قبل أن أضع يدي أو أدخل يدي في الماء في الإناء ده. في دليل عندك لهذا الكلام؟ نعم، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ صلاته ليتوضأ للصلاة، لصلاة الصبح أيضا، نعم لصلاة الصبح يعني، وأدخل يده في الإناء إلا كان يأخذ منه قبل أن يضع يده، في رواية قبل أن يدخل يده إلى الماء. ليه بقى؟ لماذا هذا الكلام؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قال: لأن العبد لا يعلم أين كانت بائتة يداه، إيدي بيتة فين؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمناه، خلي بالك، ألا يدخل العبد منا يده في إناء الماء، في الإناء في المية، ما بقى يصحى من نوع على كله يدخل يده في الماء ويبدأ إنه إيه يتمضى، لا لا لا لا لا، اغسل يدك الأول من الأصابع لحد الرسغ، لحد اللي هي إيه منتهى الأصابع، الكف كله تغسله ثلاث مرات، ثلاثة مرات تغسل يدك قبل أن تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل رأسك وأذنك ويداك ورجلك، تغسل يدك الأول ثلاث مرات. ليه؟ أنت مش عارف يدك بيتها فين، إيدك لا، أنت لا تدري أين كانت بائتة يداك، وده كلام النبي ليست كلامي، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك فعله، كما قلت لك الآية سابقا أو آنفا، قال صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، ما هي الآية؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما كان يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه واستعمله، خاصة في الأمور التوقيفية، والوضوء ده أمر توقيفي كالصلاة وكالزكاة وكالحج وكالصوم، أمر توقيفي، لأنك إن لم تتوضأ لن يقبل الله منك لا صرفا ولا عدلا في حياتك، ولن يقبل الله منك لا تسبيحة ولا تكبيرة. يبقى أول ما تصبح الصبح إن شاء الله لصلاة الصبح، أول ما تبدأ تتوضأ تعمل إيه؟ تأخذ من الإناء بكباية بكذا بكذا وتبدأ تغسل يدك قبل أن تتوضأ. خلاص يا مولاه، متفقين بغسل اليد عند الصباح أول ما تبدأ لصلاة الفجر؟ أيوة، خلاص متفقين. والنية قلنا النية إيه؟ النية محلها القلب، لا تتلفظ بالنية أبدا، تقول نويت، إنما ممكن تقول بسم الله، وقد جاء في هذا الباب أحاديث بسم الله، والبسملة دي اجعلها على كل شيء وانت بتتوضى بسم الله، وانت داخل على الصلاة بسم الله، طبعا ده غير الصلاة، انت داخل خلاص هو، وانت خارج من بيتك بسم الله، وانت داخل بيتك بسم الله، وانت داخل المسجد بسم الله، إلا في مواضع، المواضع هي ايه؟ دخول الخلاء، أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيها ألفاظ كثيرة، فيها لفظ الجلالة يذكر وفيها لا لفظ الجلالة يذكر، هو ده الشيء الوحيد. أما داخل حتى وأنت تلبس ثوبك قل بسم الله، وانت هتاكل الطعام مع أولادك يا أولاد كلكم يلا بسم الله الرحمن الرحيم، فرغت من, من, من طعامك برضو كذلك الأمر، خلاص داخل على بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأهل بيتك ماشي بسم الله برضو، يبقى اجعل بسم الله على كل شيء في حياتك حتى في الوضوء، ولكن كما قلت النية محلها القلب. خلاص للوضوء فرائض وأركان، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يتعدى به شرعا، وإليك بيانها. الفرض الأول غسل الوجه كله من أعلى، ماشي من أعلى، يعني من أعلى إزاي؟ يعني من منبت الشعر، منبت الشعر في الرأس، وإذا كنت رجل مثلا ملتحي يبقى اللحية من تحت مش من فوق، منابت اللحية من أسفل من تحت الدقن كده يعني، وقبل الأذن عند شحمة الأذن كده، وانت نازل خد بالك من أسفل العنق اللي هي حتة كده بيسموها كده بالبلد كده بيسموها في الفلاحين وفي الصعيدة وفي البندر سنة تفاحة آدم، دي من عندها كده هو دي نهاية الرقبة، نهاية الرأس يعني بالمعنى الأصح. المنطقة العلوية للرأس من آخر منطقة للرأس تحت أسفل الزق دي تغسلها بالمية مولانا، من منبت الشعر هي منبت اللحية إلى الوجه، ده يعتبر ده كله ده كل ده يعتبر داخل الوضوء ماشي. يبقى للوضوء فرائض وأركان، إذا تخلف فرضا منها لا يتحقق، أي لا يتم الوضوء ولا يتحقق صبغ الوضوء، ولا يتعدى به شرعا، وإليك بيانها. الفرض الأول خلي بالك ده أنا بتكلم في الفروض دلوقتي، الفرض الأول غسل الوجه كله من أعلى الجبهة إلى أسفل اللحيين، واللحيين يعني اللحية أسفلها، يعني بقولك زي ما قلت لك كده أسفلها آخر شعرية بتنبت في اللحية. طب انت راجل مش ملتحي وأسأل ربنا لك انك تلتحي، لان اللحية دي فرض يا مولانا، وانا بقول لك اهو اللحية فرض، من غير لحية ليه لحد النهاردة وانت عندك 30 70 30 40 50 60 سنة ليه انت مش ملتحي؟ ولما نتكلم حد يقول لك اللحية دي اللحية دي مش عارف دي سنة من سنة الفطر والكلام ده، يا اخي النبي قال صلى الله عليه وسلم ارخوا اتركوا اعفوا، وكلها جاءت تحت لفظ فعل، يعني فعل أمر، يعني قال النبي، يعني اعمل يا عم كما فعل النبي، ولا احنا بنحب النبي صورة وما نحبوش عمل. المهم الفرض الثاني، يبقى احنا خدنا الفرض الأول هو ايه، الفرض الأول غسل الوجه، الفرض الثاني المضمضة، ما انا هجيب لك دلوقتي بالترتيب خلي بالك بالترتيب، المضمضة هناخد المضمضة الشق الأول ماشي. يبقى الفرض ناخد كده بالاعتدال، الفرض الأول المضمضة، يبقى انت احنا قلنا نغسل ايدينا الاول اذا كنت لسه مستيقظ من النوم، وبعد كده اروح اعمل ايه اطمضمض. طب انا بحط الميه ببقي وببش واروح باخخ كده ببقي، ينفع المضمض؟ اقول لك لا لا ما ينفعش، لان هناك تحريك الاصبع داخل الفم، تحريك الاصبع داخل الفم. طب ليه احط صبع في فمي وانا كل وضوح هحط صبع جوه بقي ومش عارف اطمضمض والكلام من ده؟ اقول لك ليه، طب ما تسال ليه وانا اجاوبك، ربما أن تكون أكلت طعاما فيه حرام وأصبح هناك بقايا الطعام بين أسنانك أو بين أنيابك، وانت بتتمضمض المية ما دخلتش ولفت في فمك لفة كاملة، تجيب هنا الأنياب الداخلية الأضراس من جوه وتحت اللسان وفوق اللسان وداخل الخدين، داخل الخدين من الداخل يعني. طب إيه اللي حيجيب ده كله؟ صبعك يا مولانا، ويا سيدي دخل صبعك في أول المضمض، بلاش اقول لك الثانيه والثالثه، حتى على الاقل في اول مره دخل صبعك داخل فمك ثم تمضمض واخرج الماء كاملا من فمك، يعني بخلاصه الامر تخلي الميه تلف في فمك لفه كامله، لا تترك شيئا داخل الفم الا واخرجته الماء، الا واخرجته الماء. خلاص طيب خلاص توقفنا عند المضمضه، وأستكمل مع حضراتكم في اللقاء القادم بمشيئة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.